وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدما بين الكفر والشرك وحقيقته، وذكر خطره، وبين أن التعلق بغير الله عز وجل أنه تعلق باطل، فأبطل الشرك بكل صوره وبكل ما يتعلق به المشركون. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى تبيين أعظم سبب من أسباب الشرك ومن أسباب الخروج من دائرة التوحيد إلى دائرة عبادة غير الله عز وجل. وهذا السبب هو قوله رحمه الله تعالى: الغلو في الصالحين. إذن هذا الباب يتعلق بما قبله، أن الأبواب السابقة كلها سيقت لبيان التوحيد ولبيان الشرك وخطره وبيان صوره وأنواعه، ثم انتقل بعد ذلك إلى تبيين أن كل من تعلق بغير الله عز وجل فتعلقه باطل، وأن غير الله لا ينفع ولا يضر ولا يملك نفعا ولا ضرا من دون الله عز وجل. وقد قرر هذه المسائل أحسن تقرير، فلما وضح ذلك وبينه ووضح ذلك بالبراهين والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الأسباب والوسائل المفضية إلى الشرك، وذلك من باب التحذير ومن باب حماية العبد نفسه أن يقع في الشرك وهو لا يشعر، فإن الأسباب هي الطرق الموصلة إلى ذلك الشر. ولا شك أن الأسباب تأخذ حكم المقاصد، وأن الوسائل لها حكم مقاصدها، فإذا كانت هذه الوسائل وهذه الأسباب توصل إلى عبادة غير الله عز وجل فإنها محرمة وباطلة، ويجب على المسلم أن يتعرف هذه الأسباب وأن يتعرف على هذه الطرق، لا لأجل أن يعرفها فقط، وإنما لأجل أن يجتنبها وأن يتقيها وأن يبتعد عن طرقها وسبلها حتى يسلم دينه له. وكما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قيل: من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلا بد للمسلم أن يعرف الأسباب والوسائل والطرق التي توصل إلى عبادة غير الله عز وجل، وباستقراء كلام الله عز وجل وكلام رسوله والنظر في التاريخ وأخذ ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الأمم، تجد أن أسباب الشرك كثيرة، وأن أعظمها وأشدها خطرا على العبد هو تعظيم الصالحين، هو تعظيم الصالحين والغلو فيهم. إذن هذا السبب هو أول سبب وقع فيه الخلق في الشرك بالله عز وجل، أنهم غلوا في الصالحين وعظموهم تعظيما فوق المنزلة التي أنزلها الله إياهم. وقد جاء في مقدمة مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه أنه سمع قال: أنزل الناس منازلهم. وهذا الحديث وإن كان إسناده منقطع فإن معناه صحيح، فالمسلم مأمور أن ينزل الناس منازلهم، فيعرف لأهل الفضل فضلهم ويعرف لأهل العلم فضلهم كذلك، ولكن هذه المنازل لها قدر ولها منزل لا يتجاوزها أولئك العلماء ولا أولئك الفضلاء، ومتى ما تجاوز العبد بهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياها فإن ذلك مدعاة إلى عبادتهم وإلى الغلو فيهم وإلى إخراجهم من حيز العبودية إلى حيز الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. فذكر هذه الآية وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فهذا يبين أن سبب خروج أهل الكتاب من دائرة التوحيد ومن دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك والكفر بالله عز وجل أنهم غلوا في دينهم. وغلو أهل الكتاب يتفاوت من طائفة إلى طائفة، فطائفة غلت حتى أنزلت المخلوق خالقة وطائفة غلت حتى جعلت الأوثان متصرفة مع الله عز وجل، وطائفة غلت وفرطت حتى جعلت الأولياء أبناء زنا قاتلهم الله جميعا ولعنهم الله جميعا. فلا شك أن هذا الغلو وقع في أهل الكتاب، وسيأتي الكلام على هذه المسألة ومسألة غلو أهل الكتاب والاستدلال بها. لكن الذي يعنينا هنا أن المؤلف ساق هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين سبب الشرك، ليبين سبب الشرك، وأن أعظم سبب يدعو إلى الشرك هو الغلو وتجاوز الحد الذي حده الله ورسوله للمؤمنين أو للصالحين أو للأولياء، فإن هذا مدعاة لعبادتهم من دون الله عز وجل. المسألة الثانية تعلق هذا الباب في كتاب التوحيد، أو ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. مناسبته أن الغلو في الصالحين والغلو في الأولياء والأنبياء والرسل أنه سبب من أسباب عبادة غير الله عز وجل، فإما أن يكون ذلك السبب مباشرا أن يتخذوا آلهة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا منافيا للتوحيد من أصله وخروجا من دائرة الإسلام، وإما أن يعظمهم تعظيما يكون فيه مرتكبا لشيء من الشرك الأصغر وليس مشركا شركا أكبر، كأن يدعو الله بجاههم ويدعو الله ويتوسل الله عز وجل بمنزلتهم وبذواتهم، وهذا أيضا من الغلو الذي يذم صاحبه فيكون من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب. إذا الغلو في الصالحين إما أن يكون سبب للشرك الأكبر وإما أن يكون سببا للشرك الأصغر، ولا شك أن كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر وهو محرم باتفاق أهل العلم. إذا هذا هو السبب الذي أو هذه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. المسألة الثالثة، ذكر أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ذلك أن ما بين آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام وهي 10 قرون كانوا على التوحيد وعلى الإسلام، ما بين قوم نوح وآدم عليه السلام كانت 10 قرون وكانوا على التوحيد، كما روى ذلك علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما بين آدم إلى نوح كانوا على التوحيد وكان بينهما 10 قرون. وإنما وقع أول شرك في الأرض بسبب قوم نوح عندما كان فيهم أناس صالحون، وهؤلاء الصالحون هم أبناء من أبناء آدم عليه السلام وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكان هؤلاء أناس صالحون يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بأنواع القرب، فمات أحدهم فلما مات قال الشيطان لهم لو صورتم صورته في قبلتكم حتى إذا ذكرتموه أو رأيتموه ورأيتم صورته تذكرتم حاله وعبدتم الله عز وجل وازددتم عبادة لله سبحانه وتعالى، فامتنعوا، كما ذكر ذلك الفاكهي وذكر أيضا غير واحد من حديث محمد بن كعب القرظي أنهم قالوا اجعلوه في قبلتكم، فقالوا لا، أما في قبلتنا فلا نجعل شيئا يحول بيننا وبين صلاتنا فيشغلنا عن صلاتنا، فقال نجعله في آخر مسجدنا، فصوروا صورته في آخر المسجد، فلما صوروها كانوا يريدون بهذا التصوير أن ينشطوا في العبادة وأن يتقربوا إلى الله عز وجل إذا رأوا مثل هذا الرجل الصالح، ثم تتابع أولئك الصالحون موتا، فكلما مات واحد منهم صوروا صورته في آخر المسجد حتى تكامل عددهم، فلما نسي العلم وانقرض ذلك الجيل وانسلخ ذلك الجيل أتى جيل بعدهم، فلما أتوا قالوا أتاهم الشيطان لعنه الله فقال إن آباءكم كانوا يستغيثون بهم وكانوا يسألونهم وكانوا يستسقون بهم فعبدوهم من دون الله عز وجل، وذلك لما نسي العلم. إذن هذا هو أول سبب وقع الخلق فيه بالشرك بالله عز وجل والكفر بالله سبحانه وتعالى عندما غلوا في الصالحين، فكان مبدأ الأمر هو تعظيم هذا الصالح والغلو فيه، حيث أنهم صوروه صورة حتى يزدادوا عبادة ويزدادوا نشاطا في طاعة الله عز وجل. ولا شك أن هذا الفعل وهو تصوير التماثيل وتصوير هؤلاء الصالحين إن لم يكن شريعة سابقة عند أولئك بالجواز وإلا هو غلو من صور الغلو التي كان أثرها أن عبدت تلك الأصنام وأصبحت آلهة من دون الله عز وجل، إلا أن الغلو يتفاوت، فكان أول غلوهم هو تصويرهم وتمثيلهم، ثم كان غاية غلوهم أن عبدوهم من دون الله عز وجل، وما بين الأوائل والأواخر إلا أن مات المتقدمون، ثم بعد ذلك أتى المتأخرون فعبدوا أولئك من دون الله عز وجل. وهذا يحصل كثيرا عندما يبتدئ الناس بدعة أو ضلالة، تبتدئ أول ما تبتدئ صغيرة، ثم بعد ذلك مع نسي العلم ومع ذهاب من يحذر من ذلك يزداد الأمر تعاظما وتفاقما حتى يعبد من دون الله، أو حتى تكون تلك البدعة شركا أكبر مخرجا من دائرة الإسلام، أو كفرا بالله عز وجل ومن تتبع البدع التي وقعت في الأمة يجدها أول ما تبدأ على وجه التعظيم أو على وجه التنزيه لله عز وجل، على أو على وجه التسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، وما أن تستمر هذه البدعة وتستقر في قلوب الناس إلا وتجد الناس قد غلوا فيها وخرجوا بها من حيز الكبيرة أو من حيز المعصية إلى حيز الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو أول مبدأ الشرك الذي وقع في هذه الأمة. ثم بعد ذلك كان التعظيم إما على الأجساد وإما أي على البشر كما فعل قوم نوح، وإما على الكواكب وربط الكواكب الأرواح، فإن الصابئة وعباد الكواكب من قوم إبراهيم عليه السلام إنما عبدوا كواكبا وجعلوا لهذه الكواكب أرواح تعود لبني آدم، فجعلوا لكل كوكب روحا يصرفه الإنس ويصرفه البشر، فجعلوا تلك الصور التي في السماء هي صور تلك البشر الذين هم في الأرض. إذن مردوا عبادة غير الله عز وجل سواء في الصالحين أو في الكواكب هو الغلو في الصالحين، فإما أنهم ربطوا الكواكب البشر، وإما أنهم ربطوا الأصنام والأحجار بهؤلاء الأولياء وبهؤلاء الصالحين. هذا أولا. ثم ذكر قوله تعالى يا أهل الكتاب، هنا ذكر رحمه الله تعالى هذه الآية في مقام النهي وفي مقام التبيين والتقرير، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سنتبع من كان قبلنا، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم ذراعا بذراعا وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فإذا وقع في أهل الكتاب شيء فإن هذه الأمة تابعة لها في كل ما وقعت فيه. فكما أن الله عز وجل نهى أهل الكتاب عن الغلو وقد غلوا، فكذلك ينهى الله هذه الأمة عن الغلو وستغلو أيضا. وأهل الكتاب كان غلوهم في أنبياء الله والصالحين من خلق الله عز وجل، فأول غلو وقع من أولئك عندما غلوا في عيسى عليه السلام، وقد غلت فيه طائفتان، طائفة غلت وأفرطت وطائفة جفت وفرطت. أما الطائفة الأولى التي غلت فهي التي جعلت عيسى عليه السلام جعلته ابنا لله عز وجل وجعلته روحا منه سبحانه وتعالى، أي أن الله خلقه من روحه، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل فيه ويكلم خلقه بلسان عيسى عليه السلام، وأن خلق عيسى وإحياؤه الموتى ليس هو عيسى الذي يفعل ذلك، وإنما هو الله سبحانه وتعالى، حيث أن اللاهوت تجسد في الناسوت فأصبح خليطا من لاهوت وناسوت، هو ربنا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا الغلو من بني إسرائيل من النصارى. فغلت طائفة أخرى مقابلة لهذا الغلو وهم اليهود لعنهم الله عز وجل، فجعلوا عيسى ابن زنية وقذفوا أمه بالزنا وجعلوا ابن زنية وهموا بقتله، وهم الذين شعوا في قتله ورفعه الله عز وجل وسلمه الله عز وجل من أيديهم أن تناله بالأذى والسوء. فهاتان طائفتان غلت في عيسى، طائفة جعلته ربا وخالقا وإلها، وطائفة أيضا جعلته ابن زنية وليس بنبي ولا برسول، فهذه أفرطت وتلك فرطت. وكما وقع في هذه في تلك الأمم هذا الغلو، فكذلك أيضا في هذه الأمة قد وقع الغلو، كما قال البوصيري دع عنك ما قالت النصارى في نبيهم واحكم فيه بما شئت واحتكمي، اي دع عنك ما قالت النصارى من قول قولهم ان محمدا ابن الله عز وجل، اي لا تقل ان محمد ابن الله وبعد ذلك قل فيه ما شئت. وقد تغايرت اقوال اهل الضلال في محمد صلى الله عليه وسلم، فكما قال النصارى ان عيسى ابن الله، قال الصوفيه وعباد القبور ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد خلق ايضا من نور الله عز وجل، فعيسى خلق من روح الله وهو من ذات الله سبحانه وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم قالوا انه خلق من نور الله عز وجل وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى وجعله تصرفا وغلوا فيه غلوا عظيما كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام. وقد جفى أناس محمدا صلى الله عليه وسلم كما جفت اليهود عيسى عليه السلام، فقالوا أن محمدا لا حق له ولا فضل له على غيره، إنما هو بشر، فسنته لا يؤخذ بها ولا تتبع ولا يكون حجة إلا القرآن فقط، فجفوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزروا ولم يوقروه، فأصبحت هناك طائفة جعلت محمد صلى الله عليه وسلم إلها مع الله، وأن الله خلقه من نوره ففي شيء من إلهية الله عز وجل، وطائفة جفته ولم تر له قدرا ولا مكانة ولا لسنته حق الاتباع ولا التعظيم ولا التقديم. ولا شك أن الطائفتين جميعا كلهم على ضلالة وكفر بالله عز وجل، إما إلا أن الذين جعلوه جزءا من الله عز وجل أشد كفرا وأشد شركا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول، أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الكتاب أنهم غلوا في دينهم، فإذا ثبت غلوهم في دينهم فكذلك سيكون في هذه الأمة من يغلو في دينه. وأصل الغلو هو التجاوز، وضابطه هو أن يتجاوز العبد حده أو يتجاوز في غيره حده الذي حده الله له، إما أن يتجاوز حده من جهة نفسه فينزل نفسه بمنزلة الإله بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلو تجاوز به حده الذي حده الله له، وإما أن يتجاوز بغيره حده الذي جعله الله له، فيجعل الأولياء والصالحين متصرفين نافعين ضارين من دون الله عز وجل. وفي هذه الأزمنة تجد أن هذا الغلو تعج به الأرض وعمت به البلوى، فعندما تتجه إلى بلدان المسلمين ترى قبور الأولياء والصالحين قد شيدت وقد رفعت وقد طيف بها وقيف حولها، وأصبح الناس يدعونها ويرجونها من دون الله عز وجل حتى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا سببه أنهم غلوا في أولئك الصالحين وجعلوهم متصرفون مع الله في كونه، بل أن الصوفية لعنهم الله يجعلون هذا الكون يدور على أربعة أقطاب، قطب في الجنوب وقطب في الشمال وقطب في الشرق وقطب في الغرب، ويقولون أن الأرض لها أربعة أرباع كل ربع منها متعلق بقطب من الأقطاب، فجعلوا هؤلاء الأقطاب هم الذي يتصرفون في هذا الكون وأنهم النافعون والضارون مع الله عز وجل، وأن هؤلاء الأقطاب معهم سبعة أغواث وكل غوث له تصرف في هذا الكون، والأغواث يتبعهم أيضا أربعون وتدا، والوتد يتبع كذلك غيره من الأسماء الباطلة والتي لا أصل لها لا من كتاب الله ولا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هؤلاء غلوا في هؤلاء الصالحين فصيروهم آلهة مع الله عز وجل وعبدوهم من دون الله عز وجل. فتأمل قول البوصيري عندما قال لو ناسبت آياته قدره لأحيا اسمه حين يدعى دارس الرمي، يقول لو ناسبت الآيات التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم قدر محمد، لو ناسبت آياته قدره لأحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، يقول أن القرآن لا يناسب قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصلا يرون أن القرآن مخلوق وأنه ليس بكلام الله عز وجل، فيرون أن محمد أكرم من القرآن حيث أنه مخلوق والقرآن مخلوق، فقال لو ناسبت آياته قدره عظمة لأحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، أي أن الآيات المناسبة أنك إذا ذكرت اسم محمد على ميت فإن المناسب لمقامه ومنزلته أن يحيى هذا الميت ويقوم، ولكن آياته التي أنزلها الله عليه لا تناسب قدر محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا كفر بالله عز وجل وخروج من دائرة الإسلام وجعل محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من كلام الله. هذا كفر بإجماع المسلمين، جعل المخلوق أفضل من الخالق أو أفضل من شيء من صفات الخالق، فهذا كافر بإجماع المسلمين. ولكن هذا الضال البوصيري الذي ليس هو من أهل العلم يعرف ولا من أهل ولا يعرف بطلب، وإنما هو شاعر قال أبياتا فتن بها العالم الإسلامي وضل بها خلق كثير، وأخبر فيها أنه قال فيها: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. يقول أن من جودك يا محمد الدنيا وضرتها، ضرتها هي أي شيء؟ الآخرة، أي أنك تجود بالدنيا وتجود بالآخرة أيضا. ومن علمك علم اللوح والقلم، فأنت تعلم الغيب وتعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهذا كله حق لله عز وجل. وأيضا يقول: فإذا لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، أي إذا لم تأخذ بيدي فأنا الهالك لا محال. وكل هذا من الغلو الذي خرج به قائله من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. بل أن بعضهم يرى أن الأولياء قدرهم أعظم من قدر الله عز وجل، حتى أن قصة تذكر عن عبد القادر الجيلاني وهي كمكذوبة عليه رحمه الله تعالى لأنه من أهل السنة وبريء من هذه الخزعبلات ومن هذه الخرافات، لكن من يعظمه يذكر مثل هذه القصص الباطلة. ذكروا أن عبد القادر الجيلاني أتته امرأة تبكي وقالت: إن ابني قد مات. قال: متى؟ قالت: الآن. فخرج فرفع رأسه فإذا بملك الموت قد أخذ روح هذا الميت وإذا معه أرواح كثيرة، فقال: أعد روح ابن هذه المرأة. قال: إن الله أمرني أن أقبض روحه. قال: أقل لك أعده. فأبى ملك الموت أن يطيع عبد القادر ويعصي ربه سبحانه وتعالى. يقول: فغضب عبد القادر وضربه بيده، فخرجت في تلك اليوم 100 روح رجعت إلى أصحابها. ولا شك أن هذا كفر بإجماع المسلم. من يظن أن عبد القادر يفعل هذا الفعل فقد كفر بالله عز وجل، لأنه كذب الله سبحانه وتعالى. وآخر يقول: عندما سئل عن ولي من الأولياء قال هذا الولي، وهو يتكلم عن بعض أعداء الملة وأعداء الإسلام وتسلطهم على أهل الإسلام، قاله هذا مناقشا له مجادلا له: ما بال وليك لا ينتقم من هؤلاء الكفرة ومن هؤلاء الذين يحاربون الإسلام والمسلمين؟ قال: يستطيع ولي أن يرفعهم بيده ويقلبهم رأس على عقب، ولكن ولي رحيم بهم، يرحمهم لأجل أطفالهم ولأجل نسائهم ولأجل ما هم فيه من ضعف وما شابه ذلك. فجعل وليه الذي يعبد من دون الله أشد وأقوى من الله سبحانه وتعالى، فجعل الولي ما لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا كفر بالله بإجماع المسلمين. إذن ما تراه عند القبور من البكاء والتضرع والخشوع وسؤال غير الله عز وجل، حتى أن بعضهم لا يحلف بوليه كاذبا ويحلف بالله كاذبا. إذا قلت له احلف بوليك فلان كاذبا لم يستطع أن يحلف، وإذا قيل احلف بالله حلف كاذبا وصادقا ولم يبالي، لأن الولي في قلبه أعظم قدرا ومنزلة من الله في قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ظاهر وواضح. إذن هؤلاء المشركون الذين عبدوا غير الله عز وجل إنما عبدوا هؤلاء الأولياء والصالح بسبب أي شيء؟ أن الأولياء على قدرهم في قلوبهم، وعظموهم تعظيما زائدا حتى جعلوهم شركاء لله سبحانه وتعالى. وذلك أنهم ظنوا أن هؤلاء الصالحين لهم جاه ولهم منزلة ولهم مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نسألهم وندعوهم ونتقرب إليهم كي يقربوننا إلى الله عز وجل ويكونون لنا وسطاء وشفعاء عند ربنا. ولكنهم غلوا فوق ذلك حتى جعلوا هؤلاء الصالحين متصرفون في كونه وفي تدبير خلق الله عز وجل، فعبدوهم من دون الله عز وجل. إذن هذا هو السبب الأول الذي لأجله وقع الشرك في الأمة، أنهم غلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله عز وجل. فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الله إلا الحق. وغلوم كما ذكرنا إما في عيسى وإما في موسى وإما في أنبياء بني إسرائيل، فإنهم قد غلوا، منهم من جعل عزيرا ابن الله، ومنهم من جعل عيسى ابن الله، ومنهم من قذف عيسى بالزنا ورمى أمه بالزنا، فهذا كله غلو في الحق الذي أنزله الله عز وجل، وتفريط وإفراط في هذا الحق الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى. قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية. هذا الحديث ساقه قال في الصحيح، ومراده الصحيح أن مراده هو صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه البخاري من طريق هشام يوسف الصنعاني عن ابن جريج قال عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر قد أعلى واستدرك على البخاري فيه، ومن الأحاديث المنتقدة عند البخاري، وعلته ممن استدركه على البخاري أنهم قالوا أن عطاء هذا هو عطاء الخرساني وليس بعطاء ابن أبي رباح. قالوا أن فيه علتين: العلة الأولى أن عطاء هذا هو عطاء الخرساني وليس عطاء ابن أبي رباح، وعطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس، وهو أيضا فيه ضعف متكلم فيه. والعلة الثانية قالوا أن ابن جريج لم يسمع عطاء الخرساني، وإنما أخذ ذلك من ابنه عثمان، وابنه عثمان ضعيف باتفاق المحدثين. والعلة الثالثة أيضا قالوا أن عطاء ابن أبي رباح لم يروي عنه ابن جريج شيئا من التفسير، وإنما روى عنه سورة البقرة، ثم قال عطاء ابن أبي رباح اعفني، ثم قال عطاء ابن رباح اعفني. إذن علته أن عطاء هذا هو عطاء الخرساني، وهذا هو الذي قاله ابن المديني، وقاله أيضا جمع الحفاظ أن تفسير ابن جريج عطاء أكثره هو عن عطاء ابن عطاء الخرسان وليس عطاء ابن أبي رباح. إلا أن البخاري رحمه الله تعالى بانتقائه وأخذه وذكره هذا الحديث صحيحه يدل منه أنه يرى أن عطاء هذا هو عطاء ابن أبي رباح وليس عطاء الخرساني، وإلا كيف يجهل البخاري مثل هذه العلة؟ والذي ذكر هذا القول وهو أن ابن جريج لم يسمع عطاء الخرساني التفسير، وإنما أخذ منه عثمان، وأن عطاء الخرساني ليس ابن عباس، ذكر ذلك هو علي بن الدين، وهو شيخ البخاري في هذا الفن، وقد أكثر عنه البخاري الأخذ في هذا العلل أو في هذا الفن. فكيف يأخذ البخاري بقول المديني ثم يخرج هذا الحديث الذي ظاهره أن علته هو ما ذكر ابن المديني؟ لا شك أن هذا القول بعيد جدا، وأن البخاري جلالته وعلمه وسعة حفظه تأبى عليه ذلك. والقول الصحيح في هذا أن ابن جريج أخذ التفسير عن عطاء الخرساني من طريق ابنه عثمان، إلا أن هناك أحاديث بالتفسير أخذها عن عطاء ابن أبي رباح. ولا يلزم أن عطاء ابن رباح قال اعفني من التفسير عندما قرأ التفسير من الفاتحة إلى انتهاء سورة البقرة ثم قال اعفني، لا يلزم من ذلك أن لا يكون سمنه أحاديث أخرى في تفسير آيات من كتاب الله عز وجل، بل نقول الصحيح هنا أن الحديث صحيح، وأن رواية ابن جريج هنا المؤهية عن عطاء ابن أبي رباح لا عن عطاء الخرساني، وذلك أن البخاري لا يخرج أصلا لعطاء الخرساني ولا يخرج لابن جريج عن عطاء الخرساني، وإنما إخراجه له هو عن عطاء ابن أبي رباح لا غير، ولم يخرج البخاري عطاء الخرساني شيئا في صحيحه رحمه الله تعالى، وإنما أخرج بهذه الإسناد حديثان: حديث في النكاح وحديث في التفسير. وعلى هذا لو كان التفسير عنده صحيح، أي تفسير عطاء عن عطاء تفسير ابن جريج عن عطاء الخرساني صحيح، لأكثر من ذكره في الصحيح، لأن ابن جريج روى التفسير عن عطاء الخرسان، ومع ذلك لم يخرج البخاري في التفسير عن ابن جريج إلا حديثا واحدا، وهو هذا الحديث، وحديثا آخر في كتاب النكاح. إذن نقول القول الصحيح أن هذا الإسناد إسناد صحيح، وأن عطاء المراد به هنا هو عطاء ابن أبي رباح، وأن عطاء حدث به ابن جريج. وإن كان جاء عند عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس نفس هذا الأثر، فنقول لا يمنع أن يكون ابن جريج أخذه من عطاء الخراساني وأخذه أيضا من عطاء ابن أبي رباح، فيكون الحديث صحيح من طريق عطاء ابن أبي رباح، ضعيف من طريق عطاء الخراساني. والذي يعنينا هنا أن إخراج البخاري له في صحيحه يدل على أن الحديث صحيح، وأن عطاء هذا هو عطاء ابن أبي رباح لا عطاء الخراساني، فيكون بهذا القول الحديث صحيح ولا علة فيه على الصحيح. وأما من علّه بعطاء الخراساني فنقول هو حديث آخر وليس هذا الحديث، وأن ابن جريج أخذه من طريق عطاء ابن أبي رباح وأخذه أيضا من طريق عطاء الخراساني، فهو من طريق عطاء الخراساني ضعيف ومن طريق عطاء ابن أبي رباح صحيح. وهذا هو الذي يدل عليه جلالة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قالوا بالصحيح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية. هذه الآية تدل على أن أول سبب شرك وقع في الأرض وأن شرك وقع في الأرض هو في قوم نوح عندما قالوا، عندما صوروا صور أولئك الصالحين وجعلوها في مؤخرة المسجد، فكانوا يذكرون الله عز وجل بها ويذكرون عبادتهم فينشطون. ثم لما مات أولئك الذي جعلوا هذا الأمر بهذا المقصد أتى من بعدهم فعبدوهم من دون الله. قال هنا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. جاء عند محمد بن كعب القرظي أنهم جعلوها في آخرة مسجدهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. إذن هؤلاء إنما نصبوا تلك التماثيل والصور بمقصد أن ينشطوا في العبادة، وأن يروا هؤلاء الصالحين ويرون صورهم فيعبدون الله عز وجل وينشطون في عبادته إذا تذكروا أحوال أولئك الصالحين. أما المتأخرون فإنهم جعلوهم آلهة مع الله عز وجل، وعلى هذا يحمل قوله حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم. نسي العلم يعود في هذا على معنيين. المعنى الأول نسي العلم الذي لأجله نصبت هذه التماثيل أو هذه الصور، والعلم الذي نصبت لأجله أي شيء؟ أن يتذكر وينشط برؤيتهم على عبادة الله عز وجل. المعنى الآخر ونسي العلم أي نسي ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، العلم بأن المعبود هو الله وحده وأن الإلهية لا تكون إلا لله عز وجل، فلما درس العلم ونسي عبدوا تلك الأصنام مع الله عز وجل وجعلوها آلهة تتصرف في هذا الكون فيرجونها ويدعونها ويسألونها ويطلبونها من دون الله عز وجل. إذن هذا هو مبدأ هذا الغلو. إذن نقول أن هؤلاء قوم نوح غلوا من جهتين، الجهة الأولى وهو غلو دون الشرك الأكبر أن نصبوا صورهم وصوروا مثلوهم، وهذا وسيلة وسبب وطريق من طرق الشرك بالله عز وجل، ويكون تصويرهم وتعظيمهم محرم ولا يجوز، لكنهم لم يبلغوا الشرك الأكبر. أما المتأخرون منهم فإنهم عبدوهم من دون الله عز وجل وجعلوهم آلهة تخلق وترزق وتنفع وتضر مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. والعكوف على القبور وتصوير التماثيل كل هذا محرم ووسيلة وطريق من طرق الشرك بالله عز وجل. فلا يجوز المسلم أن يعكف على قبر ولا أن يصور تمثالا لا لرجل صالح ولا لغيره، فإن هذه وسائل محرمة توصل للشرك وتعظيم أولئك وعبادة من دون الله عز وجل. ولذلك لما فعل أولئك هذه الطرق المحرمة وهذه الوسائل الباطلة انتهى أمرهم وآل أمرهم إلى أن عبدوا تلك التماثيل وصيروها آلهة مع الله عز وجل. قال بعد ذلك وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث أخرجه البخاري دون مسلم، وقد رواه البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والحديث في البخاري دون مسلم، والحديث ساقه المؤلف ومناسبة هذا الحديث والحديث الذي قبله الباب أن سبب عبادة غير الله عز وجل هو الغلو، هو الغلو. فقوم نوح إنما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا لأنهم غلوا فيهم، غلوا فيهم عندما صوروا صورهم ونصبوا تماثيلهم. هذا الغلو وهذا الفعل الذي غلوا به صيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وقد انتهت هذه الأوثان أي ود وسواع ويغوث ويعوق، انتهت إلى العرب، انتهت إلى العرب. فود كان في بني كلب في لومة الجندل، وسواع لهذيل، ويغوث أيضا لبني غطيف من الجوف في سبأ، وأيضا يعوق لحمير وما شابه. فانتقلت هذه التمثل في قوم نوح إلى العرب. ويذكر كما ذكر ابن إسحاق وغيره أن أول من أتى بهذه الأصنام إلى جزيرة العرب هو عمرو بن حي الخزاعي، عمرو بن حي الخزاعي، وذلك أنه كان له ري من الجن، فقاله ائت جدة تجد أصناما معدة. فلما أتاه وجد هذه الأصنام فأخذها فنصبها في مكة وعبدها، وعبدها الناس معه، وذلك بسبب الغلو من جهتين. الغلو من جهتين، غلو أولا الغلو في هذا العظيم عندهم وهو عمرو بن حي الخزاعي، فإنه كان معظما فيما يفعل وفيما يقول، فكل قول يقوله فإنه يكون شريعة، وكل فعل يفعله فإنه أيضا يكون شريعة. فلما غلوا فيه كان كل ما يفعله هو الحق وهو الشريعة التي تتخذ دينا مع الله، تتخذ دينا لهم. فلما دعاهم إلى عبادة هذه الأصنام وكانوا قبل ذلك على التوحيد عبدوها من دون الله عز وجل. ويذكر أنه أتى الشام فوجدوا يعبدون هذه الأصنام فاستحسن عبادتهم وقال ما تطلب من هذه؟ قالوا إذا أجدبنا أخرجناها فاستسقينا بها فسقينا، وإذا مرضنا دعوناها فشفينا. فاستحسن ذلك ثم أخذه إلى مكة وأمر الناس بعبادتها من أهل مكة فعبدوا من دون الله عز وجل. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وحول مكة أو حول الكعبة 360 صنما، 360 صنما تدعى من دون الله عز وجل، حتى كسر صور هذه الأصنام محمد صلى الله عليه وسلم وأزال هذا الشرك من جزيرة العرب صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الغلو هو سبب عبادة غير الله عز وجل، الغلو هو السبب الذي جعل عمرو بن حي يأتي بهذه الأصنام وتعبد دون الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في جهنم يجر قصبه في نار جهنم، يجر قصب بطنه أي أمعاءه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لا تطروني، والإطراء هو المبالغة في المدح والتجاوز في المدح، والتجاوز في المدح. كما أطرت النصارى ابن مريم، فالنصارى عندما أطروا ابن مريم تجاوزوا به الحد حتى جعلوه أي شيء، جعلوه خالقا ورازقا ومحيا وميتا، وجعلوه ابنا لله عز وجل. والكاف هنا ليس المراد، أي لا تقول كما قال النصارى أني ابن الله ثم قولوا بعد ذلك ما شئتم، كما قال البوصيري دع عنك ما قاتل النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه وقل واحكم فيه بما شئت واحتكمي، أي أنك إذا تركت قولهم أنه ابن الله فقل بعد ذلك ما شئت. وإنما المراد أي لا تطروني أي إطراء يتجاوز بي الحد، كما أطري موسى، كما أطري عيسى عليه السلام وتجاوز به قومه الحد حتى جعلوه ابنا لله وعبدوه من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حماية لجناب التوحيد، ومن أشد الناس منعا لتعظيمه والخروج به من حد العبودية، بل كان يقول أنا عبد لله ورسول له سبحانه وتعالى. ولما خير أن يكون ملك الرسول أو عبد الرسول اختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولما قاله رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلت لله ندا، ما شاء الله وحده. وكل هذا منه صلى الله عليه وسلم تعظيما وحماية لجناب التوحيد. ولما سمع بعض نساء الأنصار يغنين بقولهن وفينا رسول الله يعلم في غدي قال لا يستجرئنكم الشيطان ولا يستهينكم الشيطان فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. فمنعهم من قول وفينا رسول يعلم ما في غدي خشية أن يتجاوز به الحال فيعتقد أنه يعلم الغيب مطلقا وأنه ينفع ويضر. وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليه ونهى أمته منه وقال لعنة الله عليه والنصر اتخذ قبور أنبيائهم مساجد وحذر من يتخذ قبره وثنا أو يتخذ صنما، كل ما حذر منه صلى الله عليه وسلم وقعت فيه الأمة، وقعت فيه الأمة وعبد صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل. فها هو البصيري ومن تبعه يقول دع عنك ما قالت النصارى في نبيهم واحكم فيه بما شئت واحتكمي، أي ما بعد قولهم أنه ابن الله قل فيه ما شئت، وهم مع أنهم لا يقول أنه ابن الله هم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله عز وجل، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك مقالات كفرية وشركية تخرج من دين الإسلام. فهم يقولون أن محمد يعلم الغيب وأن محمد صلى الله عليه وسلم يحضرنا في حضراتنا وفي كشوفاتنا وفي مجالس ومجامعنا وأن روحه تشهد مجالس الذكر والعلم، وهذا كله كفر بالله عز وجل، وهم يدعونه ويسألونه ويعبدون من دون الله عز وجل. فتجدهم حول قبره طائفين عاكفين يدعونه ويخافونه ويتقرب إليه بأنواع القرب، وكل هذا شرك بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حمى قبره وصانه أن يتخذ وثنا مباشرة يعبد من دون الله عز وجل، فاتخذ وثنا في القلوب، وأما في الحال والواقع فلا يستطيع أحد يتخذه وثنا لأن الله حماه بثلاث جدران، فلا يستطيع أحد أن يسجد له مباشرة ولا أن يقف على قبره مباشرة ولا أن يعكف على قبره مباشرة، وكل هذا حماية من الله له صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان قبره بارزا ويرى قبره صلى الله عليه وسلم لرأيت الناس حوله عاكفين طائفين ساجدين متمسحين متبركين وما شابه ذلك، ولكن الله حماه وصانه في هذه الحجرة وأحاطه بثلاث جدران حتى لا يصل إليه هذه الأجساد التي تعبده من دون الله عز وجل. إذا القول لا تطروني، أي لا تفعلوا كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام فأثنوا عليه وتجاوزوا الحد حتى أخرجوا من حيز العبودية إلى أن جعلوه إلها، وهذا الذي حذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه كثير من الأمة وعبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلوه نافعا ضارا مع الله، فصرفوا له القرابين وطافوا بقبره صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقصروا ذلك أيضا عليه بل عمموا ذلك في كل صالح، فما من بلد من بلاد المسلمين إلا وتجد فيها قبورا قد عظمت وعليها قباب قد رفعت وعليها أستار قد علقت، وأصبح الناس حولها طائفين عاكفين ساجدين عابدا من دون الله عز وجل يطلبون منها الحوائج ويسألون ويتقرب لها بالقرب، وكل هذا كفر بالله عز وجل. وأعظم الطوائف هذه وأعظم الطوائف كفرا بالله عز وجل في مثل هذه هم الرافضة لعنهم الله عز وجل والصوفية، فإن الرافضة يعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون على قبور أولياء على قبور أئمة البيت القباب ويعبدونهم من دون الله عز وجل، بل أن قبر الخميني فقط عليه قبة قيمتها مليار، وهذا القبر يعبد من دون الله عز وجل ويطاف به ويحج أكثر من ملايين أكثر من مليون أو أكثر من ذلك ممن ينتسب أو يدعى أنه أو يقال أنه مسلم، وهم خارج من دائرة الإسلام كفار بالله عز وجل، لأنهم أشركوا بالله ليلا نهارا وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى صباحا مساء. كذلك الصوفية الذين يعبدون الأولياء والصالحين كعبد القادر والعيدروس والدسوقي ويعبدون أيضا محمد صلى الله عليه وسلم هم مشركون بالله خارج من دائرة الإسلام، وإن زعموا أنهم مسلمون وإن زعموا أنهم ينطقون بالشهادتين فإن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا حقق معنى واتى بمقتضاها وكان من أهل التوحيد، أما ليقولها بلسانه ثم يعبد غير الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويسأل ويرجو غير الله عز وجل فهذا ليس له من التوحيد والإسلام شيئا وخارج من دائرة الإسلام. قال بعد ذلك قال وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق زياد بن حصين أو من طريق زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد صحيح والحديث له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضل بن عباس غداة يوم النحر القط لي حصيات ولتكن بقدر حصل خلف. فلقط له الحصل وقال مثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وإياكم في الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهنا أطلق رسولنا صلى الله عليه وسلم الغلو ولم يقصر في جهة معينة. ولا شك أن الغلو يدخل في العقائد ويدخل في العبادات ويدخل في المعاملات ويدخل في الأقوال ويدخل في الأفعال. فالغلو في العقائد هو أول ما وقع في هذه الأمة، وهو الغلو من جهة الخوارج والمعتزلة عندما غلوا فعطلوا الله عز وجل من صفاته وعطلوا الله من أسمائه سبحانه وتعالى. فهذا من جهة المعتقد، من جهة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، فإنهم غلوا في باب الأسماء والصفات حتى عطلوا الله عز وجل عن صفاته وأسمائه، حتى انتهى قول الجهمية إلى أنه ليس في السماء إله وليس في السماء رب ولا خالق ولا رازق، وإنما يعبدون عدما. كذلك غلى الخوارج في باب العبادات فكفروا بالكبيرة وكفروا المسلمين وأخرجوا من دائرة الإسلام بسبب ارتكابهم كبير من كبائر الذنوب، فكفروا بالكبائر وكفروا عموم المسلمين في هذه الكبائر. وغلى أيضا أناس آخرون في صور شتى من صور الغلو، والغلو بقاء والغلو يبقى إلى قيام الساعة. ما دام هناك حق وباطل فلا بد أن يكون هناك إفراط وتفريط، ولا بد أن يكون هناك غلو وجفاء. فمن الناس من يغلي باب العبادات ومن الناس من يجفو فيها، كذلك في باب العقائد منهم من يغلو ومنهم من يجفو. فما دام هناك حق وباطل فالغلو باقي إلى قيام الساعة حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. فالله يقول، فالرسول يقول إياكم والغلو، والغلو هنا عام مطلق يشمل جميع أنواع الغلو، سواء كان في العقائد، سواء كان في العبادات، سواء كان في المعاملات، سواء كان في الأقوال والأفعال. فنحن منهيون عن الغلو، وإنما الغلو هو أن تتجاوز الحد الذي حده الشارع. والقصد والاعتدال هو اتباع الكتاب والسنة، وليس اتباع الكتاب والسنة غلو، إنما الغلو في تجاوز الكتاب والسنة. وما تعد به الأمة الآن في هذه الأزمة من فتن ومحن وبلاء وشدة إنما هو بسبب أيضا الغلو. فما نرى من انتشار تكفير المسلمين وتكفير علماء المسلمين وبسبب أيضا الغلو. وإلا لو أخذ هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما وقع هذا الغلو، ولما اختلفت الأمة وأصبحت متفرقة أحزابا وأطيافا، إنما ذلك بسبب الغلو. وإلا لو اجتمعت الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح لكانت أمة واحدة متفقة مجتمعة، ولكن الله عز وجل خلقهم مختلفين كما قال تعالى، ولذلك خلقهم على قول بعض المفسرين أي لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. واختلف هل خلقهم الله للاختلاف أو خلقهم بالرحمة، فبعض المفسرين يقول أنهم خلقوا للاختلاف وأن الاختلاف باقي إلى قيام الساعة، والله يقول ذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسد الأرض. فلا بد من الاختلاف ولا بد من التنازع والتفرق إلا من رحم الله عز وجل فجمعهم على الحق وعلى الكتاب والسنة. إذن الغلو مذموم مطلقا، والغلو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقائد أو في الأقوال أو في العبادات أو في المعاملات. قال ولمسلم عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون. هذا الحديث رواه مسلم من طريق طلق بن حبيب عن أحمد بن قيس عن مسعود، وهو حديث يدل على أن المتنطع هالك. وأصل التنطع أصله من النطع، والنطع هو أقصى الحلق، هو أقصى الحلق. وسمي المتنطع متنطعا لأنه يتكلم بملء أشداقه، فيتكلف الكلام ويخرجه بكلفة ومشقة، هذا هو التنطع. فأخذ من هذا التنطع في كل شيء، وهو الغلو وتجاوز الحد الذي حده الشارع أو حده رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال هنا هلك المتنطعون أي عادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المتنطع الغالي لا شك أنه هالك في الدنيا وهالك في الآخرة. أما هلاك في الدنيا فإن تنطعه سيجره إلى بدعة تلو بدعة إلى أن يخرج من دائرة الإسلام، وأما في الآخرة فإن تنطعه وغلوه سيكون سبب من أسباب دخول النار عافانا الله وإياكم. إذن هلك المتنطعون الذين يتنطعون في هذا الدين ويغلون فيه ويتجاوزون به الحد الذي حده الشارع. فمثلا الخوارج تنطعوا فكفروا المسلمين بالكبائر، الجهمية تنطعوا فعطلوا صفات الله وأسمائه، الأشاعرة تنطعوا فعطلوا الله من صفاته الفعلية، القبورية تنطعوا فعبدوا الأولياء والصالحين من دون الله عز وجل. وهكذا تجد كل طائفة قد غلت وتنطعت وأصبحت مرتكبة أمرا إما ليخرجها من دائرة الإسلام وإما ليخرجها من دائرة السنة وقد يكون التنطع أيضا في بعض الأعمال، فمن الناس من يشدد على نفسه بالأعمال الصالحة حتى يمل ويسأم، ويقول صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. وذلك ما حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن رأى حبلا ممدودا بين سائلتين فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فهذا التعمق في العبادة أيضا ليس مشروعا وليس مأمورا به، فلا تشدد على نفسك ولا تتنطع في عبادة الله عز وجل، وعليك من الأعمال بما تطيق، وعليك بقليل دائم خير من كثير منقطع. فبهذا التنطع يدخل الشيطان على العبد، وما أصاب من أصابه الوسواس إلا بسبب التنطع، فإن الشيطان يعلم من هذا العبد أن فيه حرصا وفيه مسابقة ومساواة طاعة الله عز وجل، فيأتيه من باب الحرص حتى يزداد في العبادة حتى يكره العبادة. فمثلا يأتي أول من باب الوسواس: لم تغسل يدك، لم تغسل قدمك، حتى يصبح يعيد الوضوء أكثر من مرات ولا يرى أنه قد توضأ، بل تفوته الصلاة وهو يعيد هذا الوضوء حتى يكره الصلاة، ولا يتوضأ، ثم يتطاوى به الحال حتى يكره الصلاة، ثم يتطاوى به الحال حتى يترك الدين كله. وقد وقفت على قصص مثل هذا، أنه أتاه الشيطان من باب الحرص على العبادة فما زال به حتى أخرجه من دائرة الإسلام وهو لا يشعر هذا الجهل. فإياك والغلو وإياك والتنطع، فإن مآله إلى هلاك ومنتهاه إلى خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. هذه الأحاديث وهذه التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن السبب الأعظم والوسيلة الكبرى في عبادة غير الله عز وجل هو الغلو، سواء الغلو في الصالحين، الغلو في الاعتقاد، الغلو في الأقوال، الغلو في الذوات، هذا كله هو بسبب أي شيء؟ هو سبب الشرك وعبادة غير الله عز وجل. فمثلا، وهذا سؤال: لماذا عبد أهل مكة الأحجار؟ دون غيرها؟ يعني عبدوا اللات ورجل لبت السويق. يقول بعضهم، يقول سبب علينا: وإنما عظمت الأحجار عند أهل مكة لأي شيء؟ لأنهم عظموا الكعبة، فلما كان الكعبة حجرا وإن مكون أحجار، قالوا الأحجار لها منزلة، فلما غلوا في الكعبة أصبحت الأحجار عندهم معظمة. فالغلو في الكعبة وإخراجها من كونها قبلة ووجهة ومكان يعبد الله عنده صير الأحجار الأخرى أيضا بمنزلة أنها تنفع وتضر مع الله عز وجل وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة هذا الباب، وهي أن الغلو سبب الشرك الذي وقع في الأرض، وأن إخراج العبد عن حده الذي حده الله له والتجاوز به الحد الذي هو له أن ذلك هو سوء عبادته من دون الله عز وجل. وعلى المسلم أن يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، فلا إفراط ولا تفريط، فلا إفراط في العلماء حتى نخرجهم إلى أن أقوالهم معصومة وأنهم لا يخطئون، ولا جفاء وتفريط في أفيهم حتى نراهم لا قيمة لهم ولا عبرة بهم ولا قدر ولا منزلة لهم. لا شك أن هذا غلو، وذلك أيضا غلو، وإنما القدر والقصد فيهم أن يعرف قدرهم وأن تعرف منزلتهم وأن يعرف أيضا أن أقوالهم معروعة الكتاب والسنة، فما وافقوه أصابوا وما خالفوه أخطأوا وبقوا على قدر. كذلك في كل شيء لا بد أن نعتدل فيه وألا نغلو وألا نجفو. هذا ما يتعلق بهذا الباب. قال بعد ذلك في مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجيب أو العجب. قوله رحمه تعالى: من تأمل هذا الباب أو من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام. مراده أنك عندما تنظر إلى هذا الباب والبابين الذي بعده من عبد الله عند قبر رجل صالح وتعظيم العلماء وما شابه ذلك يتبين لك غربة الدين. فالشيخ رحمه تعالى في زمانه عجت الأرض بالشرك بالله عز وجل ولا يتجه إلى مكان إلا ويرى القبور قد علت بها القباب والأستار قد أرخيت عليها وعظمت دون الله عز وجل من قولهم أن هؤلاء الصالحون لهم جاه ومنزلة فغلوا فيهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. أي أن الإسلام في زمن الشيخ أصبح غريب فلا يعرف منه على التوحيد إلا القليل وأكثر الناس على عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذه هي المسألة التي ذكر. المسألة الثانية أن أول شيء غير به دين الأنبياء هو الغلو في الصالحين. أول شيء غير به دين الأنبياء هو الغلو في الصالحين، وذلك أن قوم نوح لما غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق صوروا صورهم وجعلوا لهم تماثيل وعبدوه من دون الله عز وجل، فهذا الغلو هو سبب عبادتهم من دون الله عز وجل. وإلا لو أنزلوهم منزلتهم التي أنزلها الله إياهم وأنهم صلاحهم لهم وأن عبادتهم لهم وأن تصوير ذواتهم أو تصوير أجسادهم أنه لا يقرب إلى الله بشيء وأن ذلك من الوسائل والطرق المحرمة لما حصل الشرك ولا ما وقع الشرك في هذه الأمة. قوله أيضا أول شرك واحد في الأرض أنه بشبهة الصالحين أي بالغلو فيهم، وقد ذكرنا هذه المسألة. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، هذا أيضا مما جبل الناس عليه أن النفوس مجبولة على قبول الباطل وعلى الأخذ به، فمع أن القلوب النفوس فطرت على التوحيد وعلى معرفة الله والإقرار به إلا أنهم يسارعون في البدع. فهذا الرجل عندما أتاهم الشيطان وقال صوروا صورهم حتى تنشطوا في عبادة الله الجل امتثلوا أمره وتسارع الناس في تصوير صورهم وأصبحوا يعظمونهم حتى انتهى أمرهم إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. يذكر أيضا أن عمرو بن لحي الخزاعي أول من قال هذه التلبية هو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملك وما ملك، كان عمرو بن لحي الخزاعي لبي هذه التلبية يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا شريك لك لبيك، فقاله الشيطان كان بجانب على صورة رجل فقال قل لبيك إلا شريكا تملك وما ملك، فقال ليس له شريك، قال هو شريكه وهو مالكه، فوافقوا على ذلك. فلما نطق به عمرو بن لحي الخزاعي تتابع الناس على قولهم هذه التلبية، فقال يقول في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، وقصد بذلك اللات والعزة وما شابه ذلك. فالناس يتسارعون في الباطل ويتسابقون في فعله. أذكر أن رجلا يطوف بالبيت بالكعبة فمر يبحث عن رجل فأشار بيده في مكان معين فأشار بيده، ثم أتى آخر بعده وأشار في نفس الموضع، ثم أتى ثالث وأشار في نفس الموضع، فما هو إلا شوط واحد وأصبح كل من مر بهذا المكان يشير، مع أن الأول أشار ليجي أي شيء، يبحث عن شخص يبحث عن شخص. فتتابع الناس في الإشارة ظن منهم أن هذا المكان أنه مكان تشار فيه الأيدي وترفع فيه الأيدي. وآخر أيام زمزم في القبو نزل عن الرمان أحد الرمانات التي في الدرج فمسكها بيده دون قصد، فأتى بعده آخر ومسكها دون مسكها مثله، فآخر وآخر حتى أصبح كل من ينزل مع الدرج يمسح بهذه الرمانة، أولها كان من دون قصد وآخرها كان على وجه التبرك والتقرب لله عز وجل بهذا المسح. إذن الناس متسارعون في الباطل متسابقون إليه تشوقا إلى أن ذلك يرضي الله عز وجل أو أن ذلك ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولو اقتصروا على النصوص لما حصل هذا الباطل، لكن النصوص قد جبلت على المسارعة في كل ما تراه وتسمعه. قوله أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، وهذا واضح وبين، فإن من الأسباب التي تضل بها الأمة ويحصل بها الفساد والهلاك أن يلبس الحق بالباطل وأن يمزج الحق بالباطل. فقوم نوح عندما عبدوا هذه الأصنام وهذه الصور كان مقصدهم أول صالح وليس بصالح، كان مقصدا صالحا وهو أن ينشطوا في عبادة الله عز وجل بتذكر هؤلاء الصالحين، فكان المبدأ صالحا والخاتمة كفرا وشركا بالله عز وجل. فلما مزجوا الحق بالباطل ف فحصل هذا اللبس العظيم. وإلا لو كان المقصد الأول ما خرج هو عبادتهم لماذا لحصل شيء؟ لحصل إنكار والتشنيع من أهل العلم أن هذا شرك أكبر مخرج من ذات مخرج من التوحيد. ولكن لما كان المقصد هو الصلاة وإظهار أن هذا يرضي الله عز وجل وأن هذا حق لم يحصل إنكار، لم يحصل إنكار. فلما تطاول الزمان وعبدت من دون الله عز وجل أيضا نسي العلم ونسي التوحيد ونسي ما أمر الله عز وجل به، فرأوا المنكر معروفا والباطل حقا. إذن تلبيس الحق بالباطل هو سبب الأسباب ضياع الأمة وهلاكها، وسبب أيضا انتشار الباطل والفساد. ولذلك وجب ويجب على أهل العلم أن يبينوا الحق ويجليه للناس، وأن لا يلبسوا الحق بالباطل، وأن لا يلبسوا الحق على الباطل. فإن هذا شعار من شعارات اليهود، لبسوا الحق بالباطل فضلوا وأضلوا غيرهم، نسأل الله العافية والسلامة. السادسة تفسير الآية سورة نوح، هي ما ذكر الله جل في ود وسواع ويغوث ويعوق، أن هذا هو أول مبدأ عبادة أولئك الصالحين، وهم صالحون كذلك، ولكنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم وعبدوا من دون الله عز وجل. قوله جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، هذا من جهة الآدمي، لأن التعلق هنا له مع تعلقات، إما من جهة المنة، من جهة منة الإله سبحانه وتعالى ومنة الرب، فإن الحق يزيد والباطل ينقص. وأما من جهة طبيعة البشر فإن الحق ينقص والباطل يزيد، وذلك أن الله جبل الخلق عليه شيء على الهلاك، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الأصل في الناس الخسارة والهلاك، إلا أن يمن الله عليه سبحانه وتعالى فيبقيه على الفطرة السابقة. وإذا قال سعيد بن هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه وما شابه ذلك، فأخبر الرسول أنه يولد على الفطرة أي متهيئ لقبول الحق والأخذ به، ولكنه إذا لم يأخذ الحق فإن الشبهات والشهوات تتخطفه حتى تنتكس فطرته. فمعنى قوله جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلب والباطل يزيد، هذا من جهة طبيعة البشرية أنهم يتسارعون في الشهوات ويتسارعون في الشبهات، وهذا مدعاة لنقصان الحق وزيادة الباطل. أما من جهة منة الله عز وفضله فإن الحق يزيد والباطل ينقص، فإذا شرح الله صدرك الإسلام وزينه في قلبك فإن الإيمان سيزيد في قلبك والباطل سينقص. أيضا الثامنة فيه شاهد لما نقع السلف أن البدع سبب الكفر، ولا شك أن البدع سبب الكفر، فهؤلاء قوم نوح عندما صوروا الصور كان ذلك بدعة، تصوير الصور وتمثيلهم هذه بدعة منكرة وغلو محرم، فكانت هذه البدعة طريق لأي شيء؟ أن عبدوا من دون الله عز وجل وأصبحوا آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أيضا عندما ترى في هؤلاء الذين أتوا إلى قبور الصالحين وقال نعبد الله عند قبورهم وأن قبورهم مقدسة ومشرفة ولهم جاه منزلة، كان أول المقصد في عبادة كان المقصد أول في إتيان قبورهم هو الدعاء لهم، أو دعاء الله عند قبورهم، أو الصلاة عند قبورهم. فلما تطاول الزمان أصبحت تلك الأفعال متغيرة، وأصبح الدعاء للأموات والصلاة لهم والعبادة لهم من دون الله عز وجل، مع أن أول أمرها كان المراد بذلك عبادة الله عند القبر ودعاء الله عند القبر، مع أن هذه بدعة، دعاء الله عند القبر بدعة والصلاة عند القبر بدعة، فكانت هذه بدعة وسيلة من وسائل الكفر والشرك بالله عز وجل. ولذلك المعاصي والذنوب كلها بريد من برائد من أبدية الكفر، نسأل الله العافية والسلامة، من طرق وسبل الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. قوله التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، أيضا هذا يدل عليه قول أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة. فالشيطان البدعة أحب إليه من الكبيرة، الشيطان البدعة أحب إليه من الكبيرة، من جهة أن صاحب البدعة لا يتوب، صاحب البدعة لا يتوب، وذلك أنه يرى نفسه على حق وعلى هدى وعلى صح وعلى صواب، فلا يتوب منها أبدا، بل يزداد في بدعته ويزداد في ضلاله. أما صاحب الكبير والمعصية فهو يرى نفسه عليه شيء، أنه على باطل وأنه واقف في محرم ومعصي، فهو يحدث نفسه دائما بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أما صاحب بدعة فيبقى عليها مئات، يبقى عليها سنوات كثيرة ويتابع الأجيال جيلا بعد جيل على هذه البدعة حتى يوفق الله من يستطيع أن يغيرها ويبدلها. فبدعة الموت لها ما يقارب الآن كم سنة؟ لها أكثر من 500، لها أكثر من 7 قرون وإلى الآن مستمرة، لأن النفوس إليها متشوفة، ولأنهم يرون نفسهم على أي شيء، على حق وعلى هدى وعلى صواب. بخلاف الكبائر قد يفعل الإنسان كبيرة مرة مرتين 13 إلا أنه يتوب إلى الله عز وجل بعد ذلك ويندم على هذا الفعل. وهذا معنى قوله علم الشيطان بما تؤول إليه البدعة، فتكون البدعة أحب إلى الشيطان، أحب للشيطان من الكبيرة. هنا مثلا وقال ولو حسن قصد الفاعل، فاعل البدعة له أحوال. الحالة الأولى أن يفعلها وهو عالم بكونها بدعة، فهذا آثم وضال، آثم مبتدع ضال. الحالة الثانية أن يفعلها وهو جاهل وإنما أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فنقول العمل مردود والعمل باطل، ولكنه يثاب من جهة نيته فهو مأجور من جهة النية لا من جهة العمل، لا من جهة العمل، ويكون معذورا غير معذب. إذا كان عالم كونها بدعة فهو آثم ومعاقب ومبتدع وضال، وإن كان لا يعلم فإنه لا يعاقب ولا يعذب ولا يأثم من جهة نفسه، بل يؤجر على حسن نيته ومقصده، ولكن عمله مردود عليه. قوله معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، وقد ذكرنا ذلك أن الغلو يؤول إلى أي شيء؟ يؤول إلى الكفر بالله عز وجل والشرك بالله سبحانه وتعالى. 11 مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، نقول العكوف على القبور محرم ولا يجوز، والعكوف على القبور محرم ولا يجوز، سواء لعبادة الله عز وجل أو للدعاء عند هذا القبر. أما الجلوس القدر اليسير بقصد الدعاء للميت وبقصد تذكر الآخرة فهذا لا بأس به وهو مأجور في ذلك. أما العكوف واللزوم الطويل أن يلزم القبر ويعفل لزوما طويلا على وجه التعبد ويدعو الله عند قبر الرجل الصالح أو يفعل عبادة لله عز وجل عند هذا القبر فهذا بدعة محرمة تجوز، فإن عبده أصبح مشركا شركا أكبر. وقد يحرم العكوف على القبر جهتين، من جهة مآله وما يؤول إليه أنه وسيلة من وسائل الشرك الأكبر فيكون محرم وشرك أصغر، وأيضا قد يحرم أنه ذريعة من ذرائع الشرك، وإن كان مقصد فاعله أنه لا يقصد ذلك، يعني مثلا من قصد قال سأجعل لي خيمة في المقبرة من باب الاتعاظ نقول لا يجوز ذلك، وإن لم تقصد لا العبادة ولا التعبد، لكن نقول هذه ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائل الشرك وتشبه بأحوال المشركين فتمنع من ذلك. قوله معنى النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، عرفنا أن التماثيل محرم بالإجماع، رسم نحت التماثيل وتصوير التماثيل هذا محرم بالإجماع، والعلة من منعه أولا مضاهات الرب في خلقه، مضاهات الله عز وجل في خلقه هذا محرم. العلة الثانية أنه وسيلة من وسائل تعظيم تلك التماثيل وعبادتها من دون الله عز وجل، فهذا هو الحكمة التي لأجلها منع الله من التصوير ومنع من التمثيل، كما حصل لقوم نوح مثلوا صورهم ومثلوا وجعلهم تماثيلا فعبدوه من دون الله عز وجل. المسألة 13 معرفة شأنها القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، أي أن هذه القصة هي قصة قوم نوح وكيف وقع الشرك فيهم، يحتاجها الموحدون ويحتاجها المسلمون في كل زمان، لأن هذه المصيبة قد عمت وضمت وعمت جميع المسلمين، فكل شرك يقع في هذه في بلدان المسلمين هو بسبب الغلو في الصالحين، فما عبد عبد القادر إلا بالغلو، وما عبد العيدروس إلا بالغلو، وما عبد الدسوقي وغيره إلا بالغلو، وكذلك البدو كل ذلك بالغلو فيهم. قال بعد ذلك وهي المسألة 14 وهي أعجب وأعجب، وهي العجب العجابة وأعجب وأعجب قراءتهم إياه، أين العجب؟ أن هؤلاء الصوفية وهؤلاء الرافضة وهؤلاء الذين يعبدون الأولياء الصالحين قد قرأوا هذه الآية وقرأوا تفسيرها وقرأوا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقرأوا كلام أهل العلم، ومع ذلك يفعلون نفس فعلهم يقرؤونها الآن ويفعلون مثل ما فعل أولئك القوم. فأفادك هذا أن معرفة الحق شيء والتوفيق للعمل به شيء آخر، فإن هؤلاء قد قرأوا وعلموا أن هؤلاء كان عبادتهم لود وسواع ويغوث أن بسبب شيء بسبب الغلو فيهم، ومع ذلك تراهم يغلون في الصالحين ويعبدون من دون الله عز وجل ولا يرون أن فعلهم مثل فعل قوم نوح وأن شركهم مثل شرك قوم نوح، وذلك أن الله طمس على قلوبهم ولم يريهم الحق ولم يبصرهم إياه. فالحمد لله الذي بصرنا بهذا الدين وعلمنا إياه ووفقنا لتوحيده سبحانه وتعالى. إذن هذه من أعجب العجائب أنهم يقرؤونها ويتلونها ويقرؤون تفسيرها، ثم بعد ذلك يقعون فيما ذم الله به أولئك القوم. المسألة 15 التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي حتى هؤلاء الذين عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق لم يكن مقصود من عبادتهم أنهم ينفعون يضرون استقلالا، وإنما كان مقصدهم من ذلك هو أن يشفعوا لهم وأن يقربوهم إلى الله عز وجل زلفى. فكانت حجتهم هي نفس حجة عباد عبد القادر الجيلاني وعباد الدسوق وعباد محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أراد من هؤلاء أن يكونوا لهم شفعاء وجهاء عند الله عز وجل. المسألة 16 ظنهم أن العلماء الذي صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء الذي ابتدوا التصوير والتمثيل لأولئك الصالحين. فإن العلماء إنما صوروا صورهم، وهذا خطأ منهم وجهل أيضا وغلو مذموم، إنما كان مقصد أي شيء العبادة والنشاط في العبادة وليتذكروهم فيعبدوا الله عز وجل. فظن أولئك الجهال بعد اندراس العلم وذهاب العلماء وذهاب أهل العلم إلى أن تصويرهم الصور وتمثيلهم التماثيل كان بمقصد عبادتهم من دون الله عز وجل ودعاءهم من دون الله عز وجل. المسألة 17 قوله صلى الله عليه وسلم، البيت بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله على من بلغ البلاء المبين. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، فقد نهانا وحذرنا أن نغلو فيه أو أن نطريه إطراء يتجاوز به حده الذي حده إليه ربه سبحانه وتعالى، فهو عبد الله ورسوله وليس له من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك في الباب الذي سبق. المسألة 18 نصيحة إيانا بهلاك المتنطعين الذين يغلون ويتنطعون في أمورهم في عباداتهم أو في أقوالهم أو في أفعالهم، فإن التنطع هو سبب الهلاك وسبب كراهية الدين، نسأل الله العافية والسلامة. 19 التصريح بأن لم تعبد حتى نسي العلم، أي أن الجهل أيضا سبب أسباب الشرك بالله عز وجل. فلما نسي العلم، ونسيان العلم يكون بأمور، الأمر الأول يكون بموت العلماء، بموت العلماء. ثانيا أن لا يتعلم أهل زمان ذلك العالم، فإن عدم تعلمهم مدعاة لنسيان العلم، إما بموت العلماء ينسى العلم، أيضا بترك التعلم عند العلماء ينسى العلم. الأمر الثالث أيضا أن يلبس العلماء على الجهال دينهم فيتخبطون في الجهل، وهذا كله أيضا من سبب ترك العلم. قوله التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده أي شيء، وقدر وجود العلماء وأن العلماء ورثوا الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، وأن العلماء للأمة كالنجوم للسماء، فكما أن النجوم يقتدى بها في السماء فكذلك العلماء يقتدى بهم في الأرض، أيضا أن موت العلماء هو سبب ذهاب العلم، ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص الصحيحين أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا قبض الله العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فتجد في الأزمة قبل شهر الوهاب كان هناك علماء كثير ولكنهم كانوا يزجرون الشرك بالله عز وجل ويصححون ويحسنون عباد الأولياء والصالحين، فضلوا في أنفسهم وضلوا أهل زمانهم. فإذا كان العالم عالما ربانيا يأمر بالمعروف عن المنكر ويأخذ بنصوص الكتاب والسنة، فهذا الذي يحيي الله عز وجل به أمته ويحيي الله به أهل زمان. أما إن كان متلبسا بالباطل وملبسا للحق الباطل فهذا كالمنافق عليم اللسان أشد ضررا على الأمة من الجاهل. فالعالم السوء والمنافق عليم اللسان هو أشد خطرا وأشد فتكا بالأمة من غيره. ففساد الأمة كلها يدور على ثلاثة أشياء، إما على العلماء وإما على العباد وإما على الملوك. فإذا فسد الملوك فسدت الرعاية، وإذا فسد العباد فسدت أيضا الرعاية، وإذا فسد العلماء أيضا فسدت الرعايا، ففساد الدين بهؤلاء الثلاثة، فالملوك من جهة السياسة، والعلماء من جهة العلم، والعباد من جهة العبادة. وهؤلاء يجمعهم أي شيء؟ أنهم رؤوس الناس، وأن النفوس تتشوف لهم وتعظمهم وتتبعهم. فالعالم يتبع لعلمه، والعابد يتبع لعبادته، والحاكم والأمير يتبع لمنزلته وعلو منزلته. فهؤلاء هم سبب كما قال المبارك: هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فساد الدين من هذه الجهات الثلاث، وصلاح الدين أيضا من صلاح هذه الجهات الثلاث. فإذا صلح الملوك والعلماء والعباد صلحت الأمة، وفسادهم تفسد الأمة. المسألة 20: أن سبب فقد العلم هو موت العلماء، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الباب باب عظيم يحتاجه المسلم أن يردده، وأن يفهمه، وأن يقرأه مرة تلو أخرى، لأن ما يحصل الأمة من اختلاف ونزاع وشقاق، وما يحصل فيها من مضادة ومشاقة، وبسبب هذا الغلو. فالغلو سواء كان لجماعة أو لطائفة أو لشخص أو لحزب، هو سبب هذا الشر الذي تقع في الأمة. فما تفرقت الأمة وما تحزبت إلا بسبب الغلو. وإلا لو عظمت الأمة الكتاب والسنة، وعظمت الدين، وجعلت هؤلاء الأطياف والأحزاب والأفراد تبع للكتاب والسنة، فإن خالف لا رددناه للكتاب والسنة، وإن وافق الكتاب والسنة قلنا بقوله، وإن خالف رددناه، لم يحصل الخلاف والنزاع. وإنما حصل عندما قلنا أن هذا أعلم بكتاب الله وسنة، عندما جعلنا قوله وعلمه مقدم على الكتاب والسنة، فتركنا الكتاب والسنة لقول فلان أو قول علان، فحصل التحزب والاختلاف والتضاد والتعارض، وتفرقت الأمة بهذا تفرقا واضحا بينا، حتى تسلط عليها الأعداء. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.